السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الإسلام وكرره على عباده مرة في كل عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من برنامج مناسك الحج العاشر، والكتاب المقروء فيه هو مسند المناسك لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وكونه له أغنى عن ذكر المقدمتين المعتادتين، وهما التعريف بالمصنف والتعريف بالمصنف، فترجعان إلى زمن يناسبهما. وأما المقدمة الثالثة وهي ذكر السبب الموجب لإقرائه، فتقدم غير مرة أن إقراء كتب أحكام الحج ونظائرها في الأزمنة الموافقة لها يراعى فيه بيان أحكام المناسبات، والمراد بفقه المناسبات بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بحال أو زمن أو مكان، فإن إبداء الأحكام الشرعية حينئذ مما تشتد الحاجة إليه، والمنتفع بذلك طائفتان: الطائفة الأولى طائفة خلية من العلم تعقد العزم على العمل به، ومن قواعد العمل بالعلم أن كل ما وجب العمل به وجب تقدم العمل عليه، ذكره الأجري في طلب العلم، وتبعه ابن القيم في إعلام الموقعين والقرافي في الفروق، وهذا أصح الأقوال فيما يجب من العلم، أن الواجب من العلم مناط بما يجب من العمل، فما وجب العمل به وجب أن يتقدم العلم عليه. والطائفة الثانية طائفة لها حظ من العلم بتلك الأحكام تحتاج إلى مثله استذكارا لها، فإن المرأة إذا كرر على نفسه الأحكام المستقرة فيها إذا وافقت مناسبة من المناسبات المتعلقة بها قرت الأحكام في نفسه وقويت في قلبه وصارت ظاهرة له بادية غير خافية عليه. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مصنفه وفقه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بما هو أهله، وأشهد أن الله حق لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه أبدا وعلى آله وصحبه سرمدا. أما بعد، فهذا مسند صغير من حديث البشير النذير، ذكرت فيه جملة من أحاديث الحج تجتمع في كونها من دلائل المحتج، مسوقة في أسانيدها من دواوين الرواية الحديثية كلها تستفاد، وتكون أصلا في روايتها ودرايتها لمن أراد، رتبتها على المسانيد تنويعا للمقتبس المستفيد، وهي كلها مما تلقيته قراءة عن الشيوخ الأمجاد ورويته عنهم بمتين الإسناد. فما في من الأحاديث المروية من صحيح البخاري فأخبرني بها عبد العزيز بن فتح محمد اللاهوري المعروف بعزيز زبيدي قراءة عليه، قال أخبرنا أحمد الله بن أمين معروف بعزيز زبيدي بدون تنوين عزيز زبيدي. المعروف بعزيز زبيدي قراءة عليه، قال أخبرنا أحمد الله بن أمير الله الدهلوي وعبد التواب بن قمر الدين الملتاني، قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي، قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي، قال أخبرنا محمد أمين الكشميري، قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني، قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي، قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي، قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي، قال أخبرنا أحمد بن خليل

ما حمد به نفسه أو حمده به نبيه صلى الله عليه وسلم، وما وقع في كلام جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم أن أبلغ الحمد هو قول العبد الحمد لله حمدا يكافئ مزيد نعمائك إلى آخر ما ذكروا، لا ينهض له دليل كما بينه ابن القيم في فتية مفردة في الحمد، وإنما أبلغ الحمد وأكمله ما حمد الله سبحانه وتعالى به نفسه أو حمده به نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ألحق حمد الرب سبحانه وتعالى بالشهادة له بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، ثم بين أن هذا الكتاب مسند صغير من حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وكونه مسندا واقع من جهة ترتيبه على المسانيد، فالكتاب المصنف على مسانيد الصحابة يسمى مسندا، كما أن اسم المسند يطلق توسعا على الكتب التي تروى فيها الأحاديث بأسانيدها، ولهذا وقع اسم المسند اسم كتاب البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المعروفة، لأنها كتب تروى فيها الأحاديث بالأسانيد. والأصل أن اسم المسند موضوع للكتاب الذي يرتب على مسانيد الصحابة، وربما أطلق توسعا على الكتب التي تروى فيها الأحاديث بأسانيدها. وهذا المسند الصغير هو من حديث البشير النذير، وهما لقبان للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا، والبشير اسم لمن يخبر عن الشيء مبشرا به منبئا عنه، والغالب كونه فيما يحمد ويفرح به، وقد يطلق على غير ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم، فإن البشارة لا تختص بما يسر، ولكن الغالب عليها إطلاقها فيما يسر، وربما أطلقت على ضده. وأما النذارة فإنها تطلق فيما أريد به التخويف، وإذا جمع بينهما صار المراد بالبشير الإطلاق على إرادة المسرة والترغيب، والنذير إطلاق على إرادة التخويف والترهيب. وذكر المصنف أن هذا المسند الصغير من حديث البشير النذير ذكر فيه جملة من أحاديث الحج، والحج يشمل العمرة أيضا، لأن الجاري في عرف الأوائل من الصحابة ومن بعدهم تسمية العمرة حجا أيضا، إلا أنهم يفرقون بينهما فيجعلون الحج الأكبر اسما للحج ويسمون العمرة الحج الأصغر، ولم يأتي بذلك شيء من المرفوع، إلا أنه مشهور في كلام الصحابة فمن بعدهم إطلاقهم الحج الأصغر على إرادة العمرة. وهذه الأحاديث تجتمع في كونها من دلائل المحتج، فهي من أدلة الاحتجاج في أبواب الحج والعمرة، فعامتها ذكرها المصنفون في جمع الأدلة النبوية من في الأحكام، كعبد الغني المقدسي الحافظ في عمدة الأحكام، وعبد السلام بن تيمية في المنتقى في أحاديث الأحكام، وأبي الفضل ابن حجر في بلوغ المرام، فعامتها من الأحاديث التي احتج بها أهل العلم في هذا الباب. وما كان من دلائل الاحتجاج هو الذي ينبغي أن تنفذ فيه القوة حفظا وفهما، فإن السنة النبوية بحر لا ساحل له، ولا يحيط بالسنة إلا نبي، ذكره الشافعي وتبعه أبو بكر ابن خزيمة في كتاب الصحيح، فلا يحيط بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم أحد. والذي ينبغي أن يكون حريا بالعناية والرعاية حفظا وفهما ما جرى أهل العلم على الاحتجاج به في أبواب الديانة، سواء ما يتعلق بأبواب الخبر المسماة بالاعتقاد أو أبواب الطلب المسماة بالأحكام. وهذه الأحاديث الموردة في هذا الكتاب ثيقت بأسانيدها من دواوين الرواية الحديثية، أي من الكتب المسندة التي خرجتها، كي تستفاد هذه الأحاديث بأسانيدها وتكون أصلا في روايتها ودرايتها لمن أراد. فإن الإحاطة بالمروي المحتج به من السنة سندا ومتنا أكمل للمتعلم، بل أكمل لمن وهبه الله عز وجل قدرة أن يحفظ الحديث بسنده، لكن هذه الرتبة رتبة تالية لحفظه مجردا. فإن الذي ينبغي أن يبتدئ به الراغب في العلم أن يحفظ المتون مجردة في الكتب المرتبة في ذلك، ورؤوسها الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم رياض الصالحين. فإذا فرغ من ذلك وأحب أن يحفظ بالسنة بأسانيدها فلا بأس، وأما أن يبتدئ بذلك أولا فلا منفعة منه، بل هو كثير التعب مع قليل الفائدة. والسند بأخره زينة للرواية وليس أصلا لها، فإن الكتب التي تسند إليها هذه الأحاديث هي بأيدي الناس، بخلاف الحاجة إلى حفظ السند الزمن الأول، فإنه كان الطريق الأعلى لإثبات المروي. ثم بين المصنف أن هذه الأحاديث رتبت على المسانيد، أي على سياقها عن الصحابة واحدا واحدا، مبتدئا بالخلفاء الأربعة فمن بعدهم. والحامل له على ذلك ما ذكره بقوله تنويعا للمقتبس المستفيد، أي تجديدا بنوع آخر من أنواع أخذ العلم للمقتبس، أي الملتمس للعلم الذي يريد الاستفادة. فإن سوق العلم في ألوان متعددة وأنواع مختلفة مما يقوي ثبوته في النفس، فإذا سيق تارة على صورة وتارة أخرى على صورة ثانية وتارة ثالثة على صورة ثالثة ثبت العلم في نفس المتعلم. ثم ذكر المصنف أن هذه الأحاديث كلها مما تلقاه قراءة عن الشيوخ الأمجاد، ورواه عنهم بمتين الإسناد بالأسانيد التي أسندها، والإسناد عند المتأخرين من ملح العلم، وليس هو أصل من الأصول التي ينبغي أن ينفق فيها ملتمس العلم قوته، وإنما يحسن ذلك لمن وعى العلم. فمن وهبه الله عز وجل في العلم رتبة عالية من الفهم والدراية حسن به أن يشتغل بجمع الأسانيد، وأما من يجعل ذلك من مهام طلبه في أول أخذه العلم فإنه يضيع عليه ما ينفعه من العلم. وإذا أخذ الإنسان شيئا من هذه الأسانيد ليكون حجة له في الرواية واكتفى به فهذا هو اللائق في أول طلبه العلم. أما من وسع الله سبحانه وتعالى عليه فله أن يتسع في المنح ما شاء ما لم يخل بدينه. ثم ذكر أسانيد هذه الأحاديث مروية من الكتب المسماة، وهذه الأحاديث تدور روايتها على صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومسند أحمد وسنن الدارقطني وسنن البيهقي الكبرى، لأن غالب الأحاديث التي يحتاج إليها في أبواب الدين ترجع إلى هذه الكتب. بل ذكر أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته في الرد على من خرج عن المذاهب الأربعة أن الأحاديث التي يحتاج إليها في أبواب الدين لا تخرج عن الكتب الستة، وصدق رحمه الله تعالى، فإنه قل أن يخرج شيء عن الكتب الستة، وإن وجد شيء من ذلك فإن أصله يكون فيها، ويكون الحديث المخرج عند أحمد أو الدارقطني أو البيهقي زائدا زيادة يكون أصلها الذي بنيت عليه في الدين موجودا في الكتب الستة. وهذا نظير ما يذكر من أن القراءات المقبولة لا تخرج عن العشرة، أو أن الأحكام التي جرى بها العمل لا تخرج عن مذاهب الأربعة، فهذا من قواعد العلم المضطردة. فينبغي أن يعتني الإنسان بالكتب الستة دون غيرها، ولا يكون اشتغاله بغيرها إلا على جهة التبع. ومن أعظم ما يشتغل به بعد الكتب الستة مسند الإمام أحمد وسنن الدارقطني وسنن الدارقطني وسنن البيهقي الكبرى، فإن هذه الكتب الثلاثة تشتمل على أحاديث من الأحاديث التي تبين ما يذكر أصوله في الكتب الستة. وإذا استقلت بأصل منفرد فالغالب عليه الضعف، هذه القاعدة الغالبة، وربما وجد شيء من ذلك يخرج عن القاعدة، والشاذ النادر لا يخل بالقاعدة كما هو معروف عند الأصوليين والفقهاء. ثم أسند المصنف هذه الأحاديث بالعبارات المصطلح عليها عند المحدثين، فما يذكره من قوله أخبرنا أخبرنا فالمراد به القراءة، وما وقع في تصرفات المتأخرين من جعله للإجازة فهو إخلال بطريق الرواية، فإن من المصنفين بأخرة في علوم الحديث من صاروا يسندون روايتهم وهي بالإجازة بين الرواة ويذكرون فيها الإخبار، وهذا نوع من التدليس، وإذا ذكر الإخبار وكانت الرواية إجازة وجب التقييد بها، كما وقع في بعض المواضع في هذه الأسانيد من قول المصنف أخبرنا إجازة، فإذا كان الإخبار يراد به إجازة فلا بد من التقييد، أما عند الإطلاق فإنه يدل على الاتصال بالقراءة. وإذا وجد مظنة السماع قال المحدثون إجازة إن لم يكن سماعا، وهذا التقييد بالوصف المذكور إعلام بأن مظنة السماع موجودة لقرينة قوية، لكن لم يوقف على السماع، والسماع لا يثبت بالظن وإنما يثبت بالتحقق، فما وقع فيه المتأخرون من الولع في وصل الأسانيد بالسماع بأدنى ظن غلط مخالف لجادة المحدثين، وما وجد فيه الظن المبني على قرينة قوية قيل فيه إجازة إن لم يكن سماعا، أما السماع المحقق فلا بد من ثبوت كون ذلك السماع سماعا لا إجازة. وأسند المصنف هذه الأحاديث عن جماعة من شيوخه، منهم عبد العزيز بن فتح محمد اللاهوري نسبة إلى لاهور بفتح الهاء لا بضمها، وهي مدينة معروفة في بلاد باكستان اليوم، وهذا الرجل أحد علماء أهل الحديث، وله شرح على صحيح البخاري، عزم الشيخ صفي الرحمن مبارك فوري على طبعه ثم اخترمته المنية ولم يطبع الكتاب إلى اليوم. ومنهم عبد الغفار حسن العمر فوري، وهو محدث كبير وأحد المدرسين الأوائل بالجامعة الإسلامية، وقد درس فيها مدة مديدة، وأخذ عنه جماعة من أهل المدينة وغيرهم، منهم حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومن هؤلاء عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري، وهو يعرف شهرة عند أهل الحديث بكنيته ولقبه، فيقال له أبو الحسن الكشميري لأن اسمه عبيد الله، وهو خريج للمدرسة الرحمانية فاسمه عبيد الله الرحماني، ويشتبه بشيخه وهو قريب من سنه عبيد الله الرحماني صاحب مرعاة المفاتيح، فكان لا يقال له عند ذكره عبيد الله الرحماني لئلا يشتبه بصاحب مرعاة المفاتيح، بل كانوا يقولون له أبو الحسن الكشميري، وهذا هو الذي غلب عليه. ومنهم عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى، ومنهم محمد إسرائيل ابن محمد إبراهيم السلفي حفظه الله، فهؤلاء الأعلام هم الذين أسند عنهم المصنف مروياته المذكورة في هذه الأحاديث من طريق هذه الكتب المصنفة بالأسانيد المثبتة في هذه المدونة.

الراحمون يرحمهم الرحمن، ووقع في بعض ألفاظ الشيوخ المسمعين تبارك وتعالى، وهي من ألفاظ الثناء التي تزاد أدبا وليست في أصل الرواية. والمشهور رواية ولغة جزم يرحمكم من في السماء على إرادة جواب الشرط. ثم ذكر المصنف أن هذا الحديث وقع له بدلا عاليا معهما، أي مع أبي داود والترمذي، والمراد بالبدل وقوع الاتفاق مع أحد المخرجين في شيخ شيخه، وقوع الاتفاق مع أحد المخرجين في شيخ شيخه. وشيخ شيخ أبي داود والترمذي في هذا الإسناد هو سفيان، فوقع الاتفاق معهما في سفيان، فإن المصنف ساقه من طريق عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم قال حدثني سفيان بن عيينة، وهما خرجاه من طرق أخر عن أصحاب سفيان ابن عيينة كأبي بكر بن أبي شيبة ومسدد بن مسرهد ومحمد بن أبي عمر العدني. نعم. أحسن الله عليكم. مسند أبي بكر الصديق القرشي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، انفرد بروايته البخاري دون مسلم. تبيين هذا الحديث في جملتين: الجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل: المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200، وهو في كتابه الصحيح المنسوب إليه، واسمه تاما الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والإحاطة لأسماء المصنفات الحديثية تعين على معرفة مقاصد مصنفيها، فإن تسمية البخاري كتابه بهذا الاسم تفصح عن مقصوده من تصنيفه، وأنه رام أن يكون كتابه جامعا مسندا صحيحا مختصرا مشتملا على أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. المسألة الثانية: وقع من المهملات في هذا الحديث قوله عن الزهري وهو محمد ابن مسلم القرشي الزهري أبو بكر المدني، وإذا أطلق الزهري فالمراد به هذا الرجل، ومنها أيضا قوله أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي، ومنها أيضا قوله حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي. الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي. وأولى ما يعتنى به في معرفة الرواة تمييز المهمل منهم، والمراد بالمهمل ما يفتقر إلى التعيين، فإراده باسمه الأول أو بلقبه يحوج إلى الكشف عنه. وأقل ما ينبغي من معرفة حاله الإشارة إلى ما يميز به، فإذا وقع مثلا عند البخاري قوله حدثنا أبو اليمان احتيج إلى معرفة هذا المهمل المكنى، فقيل في تعريفه الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي. ومن أراد أن يترقى في معرفة الرجال جعل هذا أول وكده بما يشتغل به من معرفة الرجال دون نظر في أحوالهم، حتى إذا صارت قواعد معرفة المهملين مستقرة في نفسه صعد بعد ذلك إلى الاطلاع على أحوالهم. فإن أخذ علم الرجال يكون درجة درجة، وإهمال الترقي في الدرجات أنشأ الجهل بهذا العلم وقلة الميل إليه. وإذا تعاطى المرء أخذ علم الرجال على هذه الصورة حصل له تمييز الرجال سريعا، فإن الذي يبتدئ مثلا بصحيح البخاري فيأخذ على نفسه التعريف بالرواة المهملين ما أن يقطع ربع الكتاب حتى يكون عارفا بهؤلاء الرواة إذا مروا عليه، فإنه يقع مكررا في البخاري قوله غير مرة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري، فإذا مر عليه في موضع متقدم من الكتاب ذلك الإسناد ثم مر عليه ثانية وهو يميز في كل مرة هذا المهمل ويتحفظه سهل عليه بعد ذلك في ما يستقبل من مرات مكررة في صحيح البخاري أن يعرف هؤلاء المهملين. ولهذا قواعد تبين في محلها المناسب لها. المسألة الثالثة، هذا الحديث ممن فرد بروايته البخاري دون مسلم، فهو من زوائده عليه. وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما لم يحتج إلى عزوه إلى غيرهما، فإذا وجدت الحديث عند البخاري ومسلم معا قلت متفق عليه ولم تزد غيرهما، أو وجدته عند البخاري وحده أو مسلم وحده اكتفيت بعزوه إليه دون زيادة، فهذا دأب العلماء المحصلين، ولا يذكر معهما أحد غيرهما إلا إذا وجد في روايته زيادة تستفاد، كما وقع عند الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من عزله حديث الذباب إلى البخاري ثم قال وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وذكرت فيما سبق نظم هذه القاعدة بقولي كل حديث للصحيحين انتمى فعزوه إليهما تحتما، كليهما أو واحد ولا يزاد، سواهما إلا لمعنى يستفاد، والمقصد من عزو الأحاديث إلى الكتب المصنفة هو الوقوف على مراتبها لا حشد المخرجين في صعيد واحد، ولهذا درج أهل العلم على الاكتفاء بالعزم إلى الصحيحين أو أحدهما إذا كان الحديث مخرجا عندهما، فإن خلا الصحيحان من رواية الحديث عزي بعد ذلك إلى السنن ولم يعزى إلى ما بعدهما إذا كان العزم إليهما كافيا في الإخبار عن درجة الحديث. فإن عدم الحديث من السنن فإنه يتحول بعد ذلك إلى عزمه إلى مسند الإمام أحمد كما ذكره ابن حجر في مختصر زوائد البزار، ثم بعد ذلك يعزى إلى ما بعد المسند من الكتب المشهورة. والغالب أن ما يحتاج إليه من الأحاديث لا يخرج عن الكتب السبعة التي هي الكتب الستة مع مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والجملة الثانية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، ومقصودنا منها مسائل مناسك الحج دون غيره. ففيها مسائل: المسألة الأولى تحريم حج المشركين البيت الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد العام مشرك، وهذا نفي مضمن للنهي، فإن النفي عند علماء العربية يتضمن النهي وزيادة، والمراد من الزيادة تأكيد النهي، فهو نهي مؤكد عن حج المشركين البيت الحرام. ووقع عند البخاري في موضع آخر ما يدل على النهي: ألا يحجن بعد العام مشرك، فهو بهذا اللفظ متعين في النهي، فلا يجوز لمشرك أن يحج البيت. وقوله في الحديث بعد العام يعني السنة التاسعة التي خرج فيها أبو بكر رضي الله عنه حاجا بالناس، توطئة لحج النبي صلى الله عليه وسلم بعده في السنة التي تليها. والمسألة الثانية تحريم الطواف بالبيت والعورة مكشوفة لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يطوف بالبيت عريان. وأهل العلم مجمعون على وجوب ستر العورة للطائف، إلا أنهم مختلفون في اشتراطها لصحة الطواف، فمذهب جمهور أهل العلم أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، وأن من طاف مكشوف العورة لم يصح طوافه، خلافا للحنفية الذين يقولون بالوجوب إلا أنهم يخالفون في اشتراط ذلك، فيوجبون ستر العورة، وأن من طاف عندهم غير مستور العورة أعاد إن كان في مكة، وإن خرج منها فعليه دم. والصحيح مذهب الجمهور من اشتراط ذلك، وأن من طاف ببيت وعورته مكشوفة لم يصح طوافه. وهاتان المسألتان مبنيتان على الجملتين المذكورتين فيما أذن به أبو هريرة ومن معه يوم النحر عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، فهاتان الجملتان مرفوعتان، لأن الآمر بالتأذين هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما بعث به أبا بكر الصديق أن بعثه آمرا له أن يؤذن بين الناس يوم النحر وهو اليوم العاشر بهاتين الجملتين. فبعث أبو بكر الصديق مؤذنين يعلمون الناس بهاتين الجملتين إخبارا عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، أي اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذا مذهب الجمهور. وذهب بعض الفقهاء إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة ومنها هذا الأثر من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهذه الجملة وما بعدها هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. المسألة الرابعة أن العمرة تسمى بالحج الأصغر، أن العمرة تسمى بالحج الأصغر لقوله وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، أي من أجل تسميتهم للعمرة بالحج الأصغر، فقيل في تمييز الحج الحج الأكبر، وليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الصحيحة تسمية العمرة بالحج الأصغر، لكنه اسم ذاع وشاع في زمن الصحابة فمن بعدهم، فصح تسمية العمرة به. نعم. أحسن الله عليك. مسند عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا خلف بن هشام والمقدم وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدم وأبي كامل رأيت الأصيلع، وأخرجه البخاري من حديث أسلم مولى عمر نحوه. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا حجاج بن ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر، وتبين هذا الحديث في جملتين. الجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل. فالمسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم، وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، وهذا الحديث مخرج في كتابه المنسوب إليه، واسم كتابه التام المسند الصحيح المختصر من السنن، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله والمقدم، وهو محمد بن أبي بكر الثقفي المقدمي، محمد بن أبي بكر الثقفي المقدمي، أبو عبد الله البصري. ومنها قوله وأبو كامل، وهو فضيل بن حسين الجحدري، فضيل بن حسين الجحدري، أبو كامل البصري. المسألة الثالثة: هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه البخاري ومسلم معا. وقدم المصنف سوقه من مسلم دون البخاري لأن لفظ مسلم أكمل، واللفظ الأكمل عند الفقهاء مقدم، وهذا من قواعد الرواية التي فارقوا بها المحدثين، فإن المحدثين يقدمون الأصح، أما الفقهاء رحمهم الله تعالى فإنهم يقدمون الأكمل من الألفاظ لأن الحاجة داعية إليه. والجملة الثانية: بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، ومقصودنا منها أحكام الحج، وفيه مسألة واحدة وهي استحباب تقبيل الحجر في أثناء الطواف، وهو محل اتفاق بين أهل العلم أن الطائف يستحب له أن يقبل الحجر، ويكون تقبيل الحجر برفق دون رفع صوت، نص عليه أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. فما يفعله بعض الناس من تعظيم صوت التقبيل خلاف الأدب، لأن تقبيل الحجر تقبيل عبادة، والمناسب للعبادة خفض الصوت فيه. وهذا المحل من تقبيل الحجر هو المتفق على استحبابه فيه، وبقي وراء ذلك موضعان: أحدهما بعد الفراغ من صلاة ركعتي الطواف، فإن الحجر يقبل حينئذ عند جماعة إلحاقا له بالاستلام الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج عند مسلم من حديث جابر، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين جاء الحجر فاستلمه، فالسنة استلامه. وذهب بعض الفقهاء إلى إلحاق التقبيل بالاستلام، لأن الحجر يعظم بتقبيله أو باستلامه، والأولى الاكتفاء بالسنة وهي الاستلام، فإن قبل جاز ولا يكون سنة، بل الأظهر في السنة في المحل المذكور هو الاستلام ولا التقبيل. أما المحل الثاني فهو تقبيل الحجر في غير نسك، وصح فيه عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان إذا كان في المسجد الحرام فأراد أن يخرج قصد الحجر فقبله، فهذا يدل على جواز ذلك، ولم يثبت فيه شيء مرفوع، فيكون المحل المستقل بالقول بالاستحباب من تقبيل الحجر هو استقباله هو تقبيله حال الطواف، وما عدا ذلك من المحال فالأظهر فيها الجواز دون السنية. وقول عمر رضي الله عنه في هذا الحديث: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، تنبيه إلى أن العبادة مبناها على التوقيف، فالحامل على تعظيم الحجر هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمه بالتقبيل. وعند مسلم في هذا الحديث في لفظ له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، أي معتنيا بك مهتما بشأنك. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعظم به الحجر ثلاثة أنواع: أحدها تقبيله، وثانيها استلامه إذا تعذر تقبيله. والاستلام هو المسح باليد، وثالثها الإشارة إليه، فكل ذلك مما ورد في السنة النبوية تعظيم الحجر الأسود به في أثناء الطواف. نعم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بدمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبيت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. انفرد بروايته البخاري دون مسلم. تبين هذا الحديث في جملتين: الجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل. المسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري، وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 بعد 200، والعزم إلى كتابه هو كتاب الصحيح المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه كما تقدم. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي. ومنها قوله: حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم، شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. والمسألة الثالثة: هذا الحديث مما انفرد بروايته البخاري دون مسلم، فهو من زوائده عليه. والجملة الثانية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، مقصودنا منها أحكام الحج، وفيه مسألة واحدة وهي أن السنة أن يفيض الحاج من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، فيصلي الفجر بغلس معجلا لها أول وقتها، ثم يقف بعد ذلك للدعاء وذكر الله، ثم يفيض من مزدلفة قبل طلوع الشمس اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه خالف المشركين، فإن المشركين كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس أفاضوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم إفاضته قبل طلوع الشمس. وتبير جبل كبير في شمال مزدلفة، ومعنى قولهم أشرق تبير أي أطلعي أيتها الشمس من وراء تبير، فإن الشمس كانت تستتر من ورائه، فكانوا يتعجلون طلوع الشمس لقولهم أشرق تبير كيما نغير، أي كيما نفيض من مزدلفة. ومزدلفة تسمى جمعا، وهذا معنى قوله في الحديث صلى بجمع الصبح، يعني صلى الصبح بمزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس بها، فلأجل وقوع اجتماع الناس فيها في ذلك المشهد سميت جمعا وتسمى مزدلفة، لأن الناس يزدلفون إليها أي يجتمعون فيها متقربين إلى الله سبحانه وتعالى. وتسمى أيضا المشعر الحرام، فإن المشعر الحرام اسم لمزدلفة جميعا في أصح قولي أهل العلم، ولا يختص بالجبل منها، بل يشمل الجبل وغيره. نعم. أحسن الله عليكم. مسند عثمان بن عفان القرشي رضي الله عنه، الإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، انفرد بروايته مسلم دون البخاري. تبين هذا الحديث في جملتين، الجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الإمام مسلم، وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وهذا الحديث مخرج في كتابه الصحيح المعروف بالمسند الصحيح المختصر من السنن لنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع، وهو نافع مولى ابن عمر المدني، ومنها قوله قرأت على مالك وهو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني. والمسألة الثالثة، هذا الحديث مما انفرد بروايته مسلم دون البخاري، فهو من زوائد مسلم على البخاري. أما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا الحج منها، ففيه مسألتان، الأولى تحريم عقد النكاح على المحرم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، فلا يجوز لمن أحرم بنسكه من عمرة أو حج أن يعقد نكاحا وهو أحد محظورات الحج، وثانيها تحريم الخطبة عليه في أصح قولي أهل العلم، لقوله في هذا الحديث ولا يخطب، ولأن الخطبة من مقدمات النكاح فهي داخلة في مسمى العقد بالتبعية، فكما يحرم عقد النكاح تحرم الخطبة التي تكون توطئة له في أصح القولين، وليس فيهما فدية. فإذا عقد المحرم نكاحا أو خطب فقد وقع في محظور من محظورات الحج، إلا أنه لا فدية عليه، وهذا هو المحظور الذي لا تكون فيه فدية. نعم. أحسن الله عليك. اسناد علي بن أبي طالب القرشي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الذراحات وأسنان الإبل، قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وأخرجه مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش به نحوه. تبيين هذا الحديث في جملتين: الجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل. المسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 بعد 200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبيه يعني أبا إبراهيم التيمي، وهو يزيد ابن شريك التيمي أبو إبراهيم الكوفي، يزيد ابن شريك التيمي أبو إبراهيم الكوفي، ومنها قوله عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي، سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. والأعمش لقب له، وإذا أطلق الأعمش فالمراد به هذا الراوي، ومنها قوله حدثنا جرير وهو جرير بن حازم الأزدي، جرير بن حازم الأزدي أبو النضر الكوفي. المسألة الثالثة: هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه البخاري وأخرجه مسلم أيضا من وجه آخر من حديث أبي معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش به نحوه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه مسألة واحدة وهي بيان أن المدينة حرم كمكة، وتعيين ذلك الحرم بقوله ما بين عير إلى ثور، وعير وثور جبلان معروفان في المدينة، فأما عير فهو جبل صورته صورة العير وهو الحمار في جهة الميقات، وأما ثور فهو جبل صغير وراء أحد. وهذا التحديد يفسر ما وقع في الصحيح في حديث آخر ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، فما بين لابتي المدينة يعني حرتيها حرم، وهاتان اللابتان يحدهما الجبلان المذكوران، عير من جهة وثور من جهة أخرى. وليس المراد بجبل ثور الجبل المسمى بهذا الاسم في مكة، بل ذاك جبل آخر. ومن عادة العرب تكريرها أسماء المواضع، لأنها إذا نزلت موضعا سمته باسم الموضع الذي كانت تنزله من قبل، فتتكرر الأسماء في جزيرة العرب من الجبال والهضاب والمحال المسكونة، فربما وجدت اسما لأكثر من موضع سمي به هذا وسمي به هذا، كالواقع في اسم ثور الذي سمي به جبل في المدينة وسمي به جبل آخر في مكة المكرمة. وكون المدينة حرما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مصرحة بكون المدينة حرما كمكة، فلا تستقل مكة بكونها حرما كما هو مذهب الحنفية، بل تشاركها المدينة عند الجمهور وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. والمواضع باعتبار كونها حرما تنقسم إلى أربعة أقسام، فالقسم الأول ما هو حرم بالاتفاق وتختص به مكة المكرمة، فإنها حرم باتفاق المسلمين. والقسم الثاني ما هو حرم عند جمهور أهل العلم، وهي المدينة النبوية، فإن مذهب جمهور أهل العلم أنها حرم وهو الصحيح. والقسم الثالث ما هو حرم عند بعض أهل العلم دون جمهورهم، وهو وادي وج في الطائف، وهو وادي وج بواو وجيم في الطائف، فإنه حرم عند الشافعية. وروي فيه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو القسم الرابع ما ليس حرما باتفاق أهل العلم، ما ليس حرما باتفاق أهل العلم، وهو بقية مواضع الأرض، فما زاد عن المواضع المتقدمة فإنه لا يكون حرما باتفاق أهل العلم. وما درج عليه الناس بأخرة من تسمية بعض المواضع باسم الحرم مما لم يثبت فيه نصا مما لا يجوز، كقولهم الحرم الجامع ونحوه، لأن إثبات محرمية أرض وتعظيمها لذلك تفتقر إلى دليل دال عليها، وليس من الأرض ما دل الدليل على كونه حرما إلا مكة والمدينة، وما عدا ذلك فليس بحرم من الأرض. نعم. أحسن الله عليك. مسند أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه في الإسناد المتقدم إلى الدارقطني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حصين عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله ما السبيل إليه؟ قال الزاد والراحلة. ورواه الحاكم من وجهين عن قتادة عن أنس وقال في أولهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال في الآخر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. تبيين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الدارقطني وهو علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 85 و300، والعزم إليه عزم إلى كتابه المعروف باسم السنن. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الحسن، وهو الحسن بن أبي الحسن البصري، الحسن ابن أبي الحسن البصري، واسم أبي الحسن يسار، فهو الحسن بن يسار البصري، وهو مولى للأنصار يكنى بأبي سعيد. ومنها قوله حدثنا حصين، صحح الضبط هذا ليس حصين، حدثنا حصين وهو حصين ابن عبد الرحمن الأنصاري أبو محمد المدني، حصين ابن عبد الرحمن الأنصاري أبو محمد المدني. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما خرج عن الكتب الستة، فرواه الدارقطني في سننه بهذا الإسناد، ورواه أبو عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك على الصحيحين من وجهين آخرين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال في أولهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال في الآخر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. فاضطرب رحمه الله بالحكم عليه، فتارة جعله مما جرى على شرط الصحيحين، وتارة جعله على شرط مسلم وحده. وهذا الحديث مما اختلف فيه الرواة وصلا وإرسالا، والصواب في هذا الحديث أنه من رواية قتادة عن الحسن البصري مرسلا، فلا يحفظ هذا الحديث إلا مرسلا، ومن وصله بذكر أنس فقد غلط، وهو قول جماعة من الحفاظ منهم أبو بكر البيهقي وابن عبد الهادي، فمن رواه على الوصل وهم في روايته، وإنما يحفظ مرسلا، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية، ففيه بيان مسألة واحدة وهي الإفصاح عن حقيقة السبيل المأمور به، بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذكر أبو عيسى الترمذي أن العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن السبيل هو الزاد والراحلة، فمن ملك زاده وراحلة تبلغه المشاعر المقدسة

الجامع المسلم الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. المسألة الثانية في هذا الحديث من المهملات قوله أخبرنا مالك، وهو الأصبحي أبو حسن، وهو مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني. المسألة الثالثة هذا الحديث من المتفق عليه فهو من أعلى درجات الحديث الصحيح. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي استحباب التكبير والتلبية في يوم عرفة، استحباب التكبير والتلبية في يوم عرفة لوقوع ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حال حجه، ولم ينكر عليهم منكر فكان فيهم من يلبي، وهذا معنى قوله كان يهل منا المهل، فإن الإهلال اسم للتلبية، وكان فيهم من يكبر بقوله الله أكبر، فإذا كان المرء في عرفة كبر إن شاء أو لبى إن شاء. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا أصبر بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. وقال أيضا حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب به نحوه انفرد برواية البخاري دون مسلم. تبين هذا الحديث في جملتين، الجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 بعد 200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري. ومنها قوله أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم، عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم أبو محمد المصري. المسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد بروايته البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألتان. المسألة الثانية استحباب النزول بالمحصب وهو الأبطح، سمي بذلك لاجتماع حصباء مكة بعد تدفق السيول فيه حتى صار بطحاء تعرف ببطحاء مكة، فإذا فرغ الحاج من رمي الجمار وخرج من منى استحب له أن ينزل بالأبطح عند جمهور أهل العلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النزول بالأبطح ليس بسنته، وإنما كان أسمح لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر، وهو الذي كان عليه الخلفاء الراشدون، ومحله حال الإمكان، ولم يعد اليوم ممكنا لأن الأبطح قد صار موضعا بنيت فيه مبان وشقت فيه طرق، فلم تعد حاله على ما كان قبل من إمكان النزول والإقامة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه موضعا لراحته، وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونام فيه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وجوب طواف الوداع على الحاج، فإن الطواف المذكور في هذا الحديث هو طواف الوداع، لأنه بعد الفراغ من رمي الجمار، وخفف عن الحائض والنفساء كما ثبت في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، فيجب على الحاج أن يطوف طواف الوداع. أما المعتمر فمذهب الجمهور عدم إيجابه عليه، وهو الصحيح، فإن المعتمر يطوف لعمرته فقط وليس عليه طواف وداع، وما ورد من الأحاديث مما ذكر فيه طواف الوداع متعلق بأحكام الحج دون العمرة. نعم. أحسن الله عليكم. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجب تنهي؟ قال لا، وأن تعتمر هو أفضل. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح انتهى، ولم يروه أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم. تبين هذا الحديث في جملتين، فالجملة الأولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الترمذي وهو محمد ابن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200، والحديث مخرج في كتابه، واسم كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الحجاج، وهو الحجاج ابن أرطاة النخعي أبو أرطاة الكوفي. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما انفرد به الترمذي عن بقية أصحاب الكتب الستة، فلم يروه أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم، ويكتفى بالعزو إليه على ما تقدم من قاعدة التخريج. ووقع في رواية الكرخي لجامع الترمذي أن الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، ووقع في رواية غيره أن الترمذي قال هذا حديث حسن، ذكره ابن دقيق العيد في كتاب الإمام وهو أشبه، فإن تصحيح هذا الحديث فيه نظر كما قال المنذري، بل ذكر ابن عبد الهادي أن الحفاظ استنكروا على الترمذي تصحيح هذا الحديث لضعف إسناده، فإن الحجاج أحد الضعفاء وله أحاديث مناكير، وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم أحمد والدارقطني والبيهقي، فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه مسألة واحدة وهي بيان حكم العمرة، والمنصوص عليه في هذا الحديث أنها ليست بواجبة كقوله فيه لما سئل عن العمر أواجبة هي؟ قال لا، أي ليست واجبة. والصحيح وجوب العمرة، وهو مذهب الشافعي وأحمد لصحة إيجابها عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى البيهقي قال: وروى عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج والعمرة فريضتان واجبتان. حدثناه أبو سعد الزاهد قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن إسماعيل الطير قال: أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة فذكره، وابن لهيعة غير محتج به. انتهى. تبين هذا الحديث في جملتين، أما الجملة الأولى فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية، وفيها مسائل، فالمسألة أو فيها مسألتان، فالمسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البيهقي وهو أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى 58 و400، وهذا الحديث مخرج في كتابه السنن الكبرى، ويقال له أيضا السنن الكبير تمييزا له عن كتابه الآخر السنن الصغرى. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني، قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني. والمسألة الثالثة هي ثلاث مسائل، والمسألة الثالثة هذا الحديث مما لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا أحمد، بل أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة، والأمر فيه كما قال البيهقي غير محتج به، فهو أحد الرواة الضعفاء عند جمهور أهل العلم. وقد ذكر ابن عدي حديثه هذا في كتاب الكامل وبين أنه غير محفوظ ولم يروه أصحاب عطاء الثقات وهم كثر عنه ولهم عناية بأحاديث المناسك، وأعظمهم في ذلك حظا عبد الملك بن جريج رحمه الله تعالى، فدل ذلك على وهاء هذا الحديث وسقوطه. وأما بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان وجوب الحج والعمرة لقوله: الحج والعمرة فريضتان واجبتان. وأما وجوب الحج فقد تقاطرت على إثباته دلائل الكتاب والسنة والإجماع، فالحج واجب بلا ريب، وأما العمرة فمختلف فيها، والأحاديث المروية في إيجاب العمرة لا يصح منها شيء، وهي إما أحاديث ضعيفة استقلالا كهذا الحديث، وإما أحاديث أصلها صحيح لكن ذكر العمرة فيها ضعيف كحديث جبريل المشهور، فإن ذكر العمرة فيه وقع عند ابن حبان وغيره، إلا أنها زيادة شاذة. فالأحاديث المروية في إيجاب العمرة لا يثبت منها شيء، لكن العمدة في إيجاب العمرة ما صح من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، كجابر بن عبد الله عند ابن خزيمة وابن عباس عند ابن أبي شيبة، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يأتي لملم. انفرد بروايته مسلم دون البخاري. تبين هذا الحديث في جملتين، فأما الجملة الأولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الأولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الإمام مسلم، وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح، واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله أخبرني أبو الزبير، وهو محمد ابن مسلم الأسدي أبو الزبير المكي، محمد ابن مسلم الأسدي أبو الزبير المكي. ومنها قوله أخبرنا ابن جريج، وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي مولاهم، وجريج جد له، وجريج جد له فينسب إليه ويقال ابن جريج، وهو مكي. والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد بروايته مسلم دون البخاري، فهو من زوائده عليه. وتكلم في رفع هذا الحديث لشك ابن جريج فيه، فقد قال فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت الرواية على الشك. وروي من وجه آخر مرفوعا به دون شك، لكن في إسناده عبد الله بن الهيعة، والأظهر أن هذا الحديث موقوف ليس بمرفوع، لأن ذكر توقيت ذات عرق لأهل العراق لا يعرف للأحاديث المرفوعة، لأن توقيت ذات عرق لأهل العراق لا يعرف في الأحاديث المرفوعة الصحيحة، وإنما المعروف كما رواه البخاري أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانعقد الإجماع على ذلك وجرى به العمل. وأما بقية توقيت المواقيت فصح ذلك في أحاديث عدة من الصحابة كابن عمر بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، ولكن الشأن في ذكر الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في توقيت ذات العرق. فيكون المحفوظ في هذا الحديث أنه من كلام جابر بن عبد الله وليس مرفوعا. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ومقصودنا الحج، ففيه مسألة واحدة وهي بيان المواقيت المكانية للحج، والميقات هو الموضع من الأرض الذي يحرم منه مريد النسك لعمرته أو حجه، هو الموضع من الأرض الذي يحرم منه مريد النسك لعمرته أو حجه. والمواقيت خمسة، أولها ذو الحليفة ويسمى بأبيار علي وهو ميقات أهل المدينة، وثانيها الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر. وقوله في الحديث والطريق الآخر الجحفة يعني لأهل المدينة، فإن لأهل المدينة طريقين يوصلان إلى مكة، أحدهما يمر بالجحفة والآخر لا يمر بها، فأهل المدينة إن شاءوا أحرموا من هذا أو أحرموا من هذا لمن سلك، فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، لكن القادم من غيرهم من أهل مصر والشام إن شاءوا أحرموا كأهل المدينة من ذي الحليفة، وإن شاءوا أخروا إحرامهم إلى الجحفة، وهذا معنى قوله والطريق الآخر الجحفة. والثالث ذات عرق وتسمى بالضريبة، وهي ميقات أهل العراق. والرابع قرن وهي السيل الكبير وتسمى قرن المنازل، وليست قرن الثعالب، فإن قرن الثعالب موضع بمنى، أما قرن المنازل فهو المسمى اليوم بالسيل الكبير وهو ميقات أهل نجد. وخامسها يلملم، وفيه قرية تسمى بالسعدية وهو ميقات أهل اليمن. وهذه المواقيت أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما عدا ميقات أهل العراق، وواحد منها وقته عمر رضي الله عنه لأهل العراق وهو ذات عرق. وكلها بحمد الله اليوم مأهولة معدة للحجاج والمعتمرين. وما وقع في بعض الكتب عند ذكر الجحفة من أنها قرية خمد ذكرها وتحول الناس عنها وصاروا يحرمون من رابغ كان فيما سلف، أما اليوم ففي الجحفة نفسها ميقات معد لمن أراد النسك. وكذلك الضريبة فقد جعل فيها اليوم ميقات وشق لها طريق يوصل إلى الحرم، فصارت كل هذه المواقيت المذكورة في هذا الحديث كلها معد مهيئ للحجاج والمعتمرين. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم، قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليه، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع ذبلي الأعلى ثم نزع ذبلي الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نسالة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرهما، ورداءه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله، أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع،

حتى إن رأسها لا يصيب مولك رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الجبال أرقى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جده، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأضف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على فضل الوجه، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخد، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكن على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه فدلوا فشرب منه. انفرد بروايته مسلم دون البخاري. تبين هذا الحديث في جملتين. أما الجملة الأولى فإن المصنف ساق هذا الحديث من طريق الإمام مسلم، وهو مسلم الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، والحديث مخرج في كتابه الصحيح، واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن من حديث العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبيه وهو محمد بن علي الهاشمي أبو جعفر الملقب بالباقر. وأما المسألة الثالثة فهذا الحديث ممن فرد به مسلم عن البخاري فلم يخرجه البخاري، وهو حديث ضعيف وهو حديث عظيم يصح أن يسمى أم المناسك، وهو أصل كتاب الحج. وقد تقدم القول بأن غالب أبواب الأحكام يكون فيها حديث من الأحاديث يعد أصلا لها، وهذا الحديث هو أصل كتاب الحج نظير كتاب أبي بكر الصديق الذي كتبه لأنس لما بعثه إلى البحرين، وفيه بيان أحكام الزكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الحديث الجامع لأحكام الزكاة، وله نظائر في سائر الأبواب كما سبق في غير هذا المقام. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ومقصودنا منها أحكام الحج، فإن هذا الحديث انطوى على مسائل عديدة من أحكام الحج، والإتيان على تفاصيلها مما يطول به المقام، ولي عليه بحمد الله شرح مفرد لم يطبع بعد، وفيه من المسائل التي يوجه إليها النظر جملة. فالمسألة الأولى استحباب الاغتسال عند الإحرام لمن كان عليه أذى واحتاج إلى الغسل، استحباب الاغتسال عند الإحرام لمن كان عليه أذى واحتاج إلى الغسل، لقوله في هذا الحديث لأسماء: اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي. وأمرها بذلك دون غيرها دال على تعليق الاغتسال بالحاجة إليه، فإنها لما نفست ووضعت ولدها احتاجت إلى الاغتسال الذي يدفع عنها الأذى ولا يرفع حدثها، لأن حدثها باق. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالاغتسال عند الإحرام، وجاء عن عبد الله بن عمر ما يدل على التخيير، فروى ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح أنه كان ربما اغتسل وربما توضأ إذا أحرم، والظاهر أن ذلك دائر مع الحاجة، فإذا كان عليه نتن وتغيرت رائحته من طول السفر استحب له أن يغتسل، وإن كان حديث عهد بغسل ولم تتغير رائحته لم يكن ذلك مستحبا في حقه. والمسألة الثانية استحباب الإحرام بالنسك عقب صلاة فريضة، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم لقوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر في أصح الأقوال، فالسنة أن يصلي المرء فرضه ثم يحرم، فإن لم يوافق صلاة فرض فهل للإحرام سنة تخصه أم لا؟ قولان لأهل العلم، فمذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة أن للإحرام صلاة تخصه هي سنة الإحرام، فإذا لم يوافق صلاة فرض صلى ركعتين ثم أحرم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيد في آخرين، ومذهب الجمهور فيه قوة إلحاقا لهذه الصورة بصورة حال النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه بعد فرض، فإذا تعذر الفرض قامت السنة ما قام ذلك. والمسألة الثالثة استحباب الإهلال بالإحرام بعد الركوب على المركب من دابة أو سيارة، فيهل بنسكه إذا ركبها لقوله في الحديث ثم ركب القصواء حتى قال فأهل بالتوحيد، فيدل على أن إحرامه كان حال ركوبه، ووقع التصريح بذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين. أما الأحاديث المروية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بنسكه وهو على الأطهر هي أحاديث ضعيفة. المسألة الرابعة أن أكمل التلبية ما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه أهل بقوله لبيك إله الحق، غير أنه حديث لا يثبت ولا يحفظ إلا موصلا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية إلا هذا. والمسألة الخامسة جواز الزيادة على التلبية المذكورة لقوله وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، وقد ثبت أن الناس كانوا يهلون في زمنه صلى الله عليه وسلم فيقولون لبيك إله المعارج، وثبت عن عمر وابنه عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم صفات أخرى للتلبية زائدة على هذا، مما يدل على جواز الزيادة على التلبية. والسنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما لبى به. والمسألة السادسة أن مريد النسك إذا دخل البيت ابتدأ بالطواف دون غيره لقوله في الحديث حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فيكون ما يعظم به البيت هو الطواف ولا يصلي قبل ذلك، ولأجل هذا قال الفقهاء تحية البيت الطواف، أي أن البيت يعظم إذا دخل الطواف حوله، والمراد بالاستلام هو المسح باليد عند تعذر التقبيل، فإن التقبيل أعلى، فإذا تعذر مسحه بيده. والمسألة السابعة استحباب الرمل في الطواف، والمراد بالرمل مسارعة المشي مع مقاربة الخطى، مسارعة المشي مع مقاربة الخطى، ومحله الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، فلا يرمل في بقية الأشواط ولا بقية الأطوفة، فإن أطوفة الحاج ثلاثة: الأول طواف القدوم، وهو طوافه لعمرته إن كان متمتعا، أو لقدومه إذا كان مفردا أو قارنا، والثاني طواف الحج وهو طواف الإفاضة، والثالث طواف الوداع وهو طوافه إذا أراد الخروج من مكة. وليس الرمل بسنة إلا بطواف القدوم، وهو الطواف الأول عند دخول الناس إن كان معتمرا أو كان حاجا. المسألة الثامنة استحباب صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف، لقوله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. ومعنى قوله فجعل المقام بينه وبين البيت يعني فصلى، لأنه بعد ذلك بين ما صلى به، فيكون المراد من اتخاذ هذا المحل هو صلاة ركعتين. فيستحب للعبد إذا فرغ من طوافه أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وحيثما صلى وقعت السنة منه، وقراءة الآية وقعت تعليما في أصح قولي أهل العلم، فليست سنة مضطردة أن تقرأ في هذا المحل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريدا بيان أحكام الحج قرأ هذه الآية ليبين لهم معناها. والمستحب في صلاة الركعتين أن يقرأ في الأولى بسورة الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص، ولم يثبت في هذا شيء مرفوع، فإن هذه الرواية ليست في الحديث المرفوع، وإنما من كلام محمد بن علي، وقد شك فيها جعفر فقال: ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أنها موقوفة وليست مرفوعة كما بينه الخطيب في كتاب الفصل للوصل، إلا أن الفقهاء مطبقون على استحباب قراءتهما فيقرآن، والحجة في اتفاقهم. المسألة التاسعة استحباب استلام الركن بعد الفراغ من الركعتين، والاستلام كما سلف هو المسح باليد، فإن قبله فعند جماعة من الفقهاء هو بمنزلة الاستلام، والأظهر أن السنة هو الاستلام فقط دون التقبيل. والمسألة العاشرة أن الناسك إذا فرغ من الركعتين قصد إلى الصفا فرق عليه أو وقف بأدناه كما هو الموجود اليوم، فإن صعود الصفا متعذر لزواله، فإن جبل الصفا لم يبقى منه إلا قطع يسيرة، فيقف فيما بقي منه. وما وقع من قراءة الآية وقع تعليما، فليس بسنة في أصح قولي أهل العلم. وإذا صعد الصفا استقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تمام الذكر الوارد، ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك 3 مرات، يقول الذكر السابق ويدعو، ويكون حال ذلك رافعا يديه، كما ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند مسلم في كتاب الجهاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وصعد الصفا رفع يديه صلى الله عليه وسلم حال دعائه، وثبتت في ذلك آثار عن الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنه. والمسألة 11 استحباب السعي بين العلمين الأخضرين ببطن الوادي، فإذا استحباب الاشتداد في السعي، استحباب الاشتداد في السعي بين العلمين، فإذا نزل الناسك من الصفا قاصدا المروة ساعيا، فإنه إذا صار في بطن الوادي وهو المحل الذي صار معلما بالعلمين الأخضرين اشتد في سعيه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة 12 أن الحاج يفعل على المروة ما يفعل على الصفا، فكلاهما يشتركان في الأحكام، إلا أنه لا يقف على المروة في آخر نسكه، إلا أنه لا يقف على المروة في آخر نسكه، بل يخرج ولا يقف عليها. المسألة 13 أن من لم يسق الهدي استحب له التمتع، والمراد بالتمتع الإحرام بالعمرة ثم الحل منها، ثم الإحرام بالنسك للحج في يوم الثامن، لقوله صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وكانت العرب لا تعرف العمرة في سفرة الحج حتى صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر في أول الحديث لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة يعني مع الحج. والمسألة 13 أن المتمتع إذا فرغ من عمرته فقد حل من نسكه الحل كله، فله أن يتطيب وأن يأتي أهله، كما وقع في حال فاطمة رضي الله عنها، فإنها لبست ثيابا صبيغا وافتحلت وتزينت فصارت على الحل الكامل كله. المسألة 15 أن الحاج يهل بنسك الحج في اليوم الثامن، لقوله فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ويوم التروية هو يوم الثامن، سمي بذلك لأن الناس فيه كانوا يستقون الماء ويتزودون به، فيستحب للحاج المتمتع أن يهل بعمرته في اليوم الثامن. والمسألة 16 أن الحاج يصلي بمنى يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها مقصورة، ثم يبيت بمنى ثم يصلي الفجر بها. المسألة السابعة عشرة أن الحاج يدفع إلى عرفة إذا طلعت الشمس، لقوله ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس. والسنة ألا يدخلها إلا بعد زوالها، فيكون نزوله خارجها بنمرة، ونمرة قرية كانت خارجة من عرفة، وفيها ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبة جلس فيها صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس. المسألة الثامنة عشرة استحباب الخطبة يوم عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نزل عرفة أتى بطن الوادي فخطب الناس، وتكون الخطبة مشتملة على جوامع أحكام الشريعة. والمسألة التاسعة عشرة أن الحاج يصلي الظهر والعصر يوم عرفة مجموعتين مقصورتين، فيؤذن ثم يقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر. والمسألة العشرون استحباب الوقوف للدعاء بعد الفراغ من الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حال دعائه مستقبل القبلة، لقوله في هذا الحديث واستقبل القبلة، ويرفع يديه فيه كما ثبت في حديث أسامة بن زيد عند النسائي. والسنة أن يكون راكبا لأنه أرفق به، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة العشرون أن الحاج لا يدفع من عرفة حتى تغيب الشمس، لقوله في الحديث فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، فإذا غاب قرص الشمس يوم عرفة دفع إلى مزدلفة. والمسألة الحادية والعشرون أن الحاج إذا أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فيكون أول ابتدائه بشأنه أداء صلاة المغرب والعشاء مجموعتين، يؤذن لهما أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة، ولا يصلي بينهما شيئا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية والعشرون أن الناسك يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر، ثم يصلي بها الفجر يؤذن له ويقيم، وتكون صلاته الفجر بغلس فيصليها في أول وقتها. والمسألة الثالثة والعشرون أن الناسك يستحب له إذا فرغ من صلاة الفجر أن يجتهد في الدعاء فيستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا، ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس، خلافا لحال المشركين الذين كانوا لا يدفعون حتى تشرق الشمس كما سلف في حديث متقدم. وقوله في هذا الحديث حتى أتى المشعر الحرام يريد به هكذا المزدلفة في ذلك، وهو الجبل المعروف الذي أقيم عنده المسجد الموجود اليوم. والمشعر الحرام اسم لكل مزدلفة في أصح قولي أهل العلم، لكن أحقها بالاسم هو الموضع المعروف عند المسجد اليوم. المسألة 24 أن الحاج إذا دفع من مزدلفة فبلغ بطن محسر دون منى فإنه يسرع قليلا كما قال في الحديث فحرك قليلا، يعني أسرع في سيره. وثبت عن ابن عمر عند مالك في الموطأ أن تقدير ذلك الإسراع هو قدر رمية حجر، يعني على قدر مسافة رمية حجر، فيسرع على قدر ما تبلغ رمية الحجر المعتادة من أوسط الناس. والمسألة 25 أن الحاج إذا ورد منى ابتدأ برمي جمرة العقبة، وهذا معنى قول الفقهاء وتحية منى رمي الجمرة، إنهم يقولون تحية المسجد ركعتان وتحية البيت الطواف وتحية منى رمي جمرة العقبة، فأول الأفعال المأمور بها عند وفود الحاج منى أن يرمي جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من جهة منى وأقربها إلى مكة، وتسمى بالجمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، يرفع يده ثم يرميها مكبرا قائلا الله أكبر، ويكون الحصى حصا صغيرا غير دقيق بل على قدر الحمصة، وهي حبة الحمص وهي التي يخلق بها، يعني يرمى بها على هيئة الخلف مما تعرفه العرب. والمسألة 25 أن الناسك إذا فرغ من رمي الجمرة نحر هديه إن كان معه هدي، وهذا في حق المتمتع، فإن المتمتع عليه هدي بخلاف المفرد والقارن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رمى الجمرة العقبة ثم انصرف نحر هديه، فنحر 63 من البدن بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي من 100. والمسألة 27 استحباب أكل الناسك من هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر من كل بدنة ببضعة، يعني قطعة من لحم، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها هو وعلي رضي الله عنه. والمسألة 28 أن الناسك إذا فرغ من نحل هديه إن كان له هدي أو فرغ من جمرة العقبة إن لم يكن له هدي قصد البيت ثم طاف طواف الإفاضة وهو طواف الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من هديه ركب دابته وأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر فطاف بها وشرب صلى الله عليه وسلم من زمزم، وهي المسألة 29، فيستحب لمن فرغ من طوافه أن يشرب من زمزم كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل طواف لاستحباب شرب زمزم، فالمحل الأعلى لشرب زمزم هو الفراغ من الطواف. وفي الحديث كما سلف مسائل أخرى، لكن هذه أمهات مسائله. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحر في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. انفرد لروايته مسلم دون البخاري. تبين هذا الحديث في جملتين، أما الجملة الأولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الدراية وفيه مسائل. المسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم، وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى 61 و200، والحديث مخرج في كتابه المعروف باسم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المبهمات قوله حدثني أبي، وهو محمد بن علي الهاشمي أبو جعفر الملقب بالباقر الذي تقدم في الحديث الماضي، ومنها قوله عن جعفر وهو جعفر بن محمد الهاشمي أبو عبد الله الملقب بالصادق. والمسألة الثالثة: هذا الحديث انفرد بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج، ففيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: بيان أن منى كلها منحر، أي محل للنحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا، يعني في الموضع الذي هو فيه، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، يعني في الأماكن التي تنزلون فيها، فيفعل المرء الأرفق به. والذي دلت عليه الأدلة هو أن منى أعظم المنحر، وكل الحرم منحر، فإذا نحر في منى أو مكة أو مزدلفة كانت محلا لنحر الهدي، لأنها جميعا حرم، والهدي يذبح في الحرم، والمقصود به هدي النسك. أما دم الفدية فإن كان خارج الحرم ذبح حيث كان. ثم المسألة الثانية: أن عرفة كلها موقف، لقوله وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فحيثما وقف المرء في عرفة صح منه وقوفه إلا بطن عرنة، فإن بطن عرنة ليس محلا للوقوف بإجماع الفقهاء، ورويت في ذلك أحاديث لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة الثالثة فهي الإعلام بأن جمعا، وهي مزدلفة كلها موقف، فلا تختص بالموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل مزدلفة كلها موقف. نعم. أحسن الله عليكم. وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. انفرد بروايته مسلم دون البخاري. تبين هذا الحديث جملتين. أما الجملة الأولى فهو بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه مسائل. المسألة الأولى: ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم، وهو مسلم الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، واسم كتابه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية: وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن أبي الزبير وهو محمد ابن مسلم المكي، ومنها قوله ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي مولاهم، وجريج جد له وهو مكي، ومنها قوله حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان أبو خالد الكوفي، ويلقب بالأحمر سليمان بن حيان أبو خالد الكوفي ويلقب بالأحمر سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الكوفي، ومنها قوله وابن إدريس وهو عبد الله ابن إدريس الأودي أبو محمد الكوفي. والمسألة الثالثة: هذا الحديث ممن فرد بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. وأما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصود ما منها الحج، ففيه مسألة واحدة وهي بيان زمن رمي الجمار. فأما جمرة العقبة فالسنة أن يرميها الناسك ضحا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الأيام من أيام التشريق فالسنة أن يرميها الناسك إذا زالت الشمس، فتختص جمرة العقبة بجواز رميها قبل زوال الشمس، وأما بقية الأيام فإنها لا ترمى إلا بعد زوال الشمس. وعند من رخص للناسك أن يدفع منتصف الليل ليلة منى إليها جواز رميه ليلا، والصحيح أن من دفع بليل من الضعفة أو من كان معهم أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر، كما ثبت ذلك عن الصحابة الذين دفعوا ومنهم أسماء بنت أبي بكر، وهذا اختيار أبي عبد الله بن القيم وهو أوسط أقوال الفقهاء، فإن من الفقهاء من يقول يرمي بعد منتصف الليل، ومنهم من يقول لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، ومنهم من يقول يرمي بعد طلوع الفجر، وهو الصحيح. فمن دفع من الليل انتظر حتى يطلع الفجر ثم رمى بعد طلوع الفجر، والسنة أن لا يرمي إلا ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل هذا في اليوم العاشر. أما أيام التشريق فإنه لا يرمي فيها إلا بعد الزوال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الجمهور حتى في يوم النفر، فإذا أراد الإنسان أن ينفر فإنه لا يرمي إلا بعد زوال الشمس. وثبت عن ابن عمر عند أحمد في مسائل صالح أن من رمى قبل الزوال فعليه الدم، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه رمى في يوم من أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهم كانوا أعرف بمناسك الحج من غيرهم. ولو قيل إن الرمي قبل زوال الشمس قول شاذ لكان فيه قوة، لأن مناسك الحج ظاهرة تلقاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وتلقاها التابعون عن الصحابة، وهكذا في كل قرن من قرون الأمة، فما وقع بأخرة من التساهل في ذلك من رقة الدين وضعفه لقوة الأدلة في كون الرمي لا يكون إلا بعد الزوال وثبوت إيجاب الدم لمن رمى قبل الزوال عن عبد الله بن عمر عند أحمد في كتاب مسائل ابنه صالح، والصحابة لا يوجبون الدم إلا في أمر شديد عندهم فيه أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل إن المناسك التي ثبتت عن الصحابة ولم يعرف بينهم خلاف أن لها حكم الرفع كان فيه قوة، لأن المناسك عبادة، والأصل أن الصحابة لا يتعبدون باجتهادهم وإنما يتعبدون بتوقيف، وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عبد الله بن عمر الذي كان له عناية في حفظ مشهد المناسك وحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر تعليقي على هذا المجلس، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.